إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إن ربنا جل وعلا رحمة منه بنا وإحسانا إلينا قد هيأ لعباده جل وعلا فرصا يتسابقون فيها إلى الخيرات وأسبابا يصلون فيها إلى أعلى الدرجات، جعل أوقاتا فاضلة وأمخنة فاضلة، جعل ساعات في الليل والنهار إذا تعرض الناس فيها لربهم وأنزلوا حوائجهم في ساحة غنى امتن عليهم جل وعلا بالإحسان وجزيل العطاء. وإن من أجل بل إن أجل الفرص شهر رمضان الذي امتن الله جل وعلا فيه على عباده بإنزال القرآن، كما قال جل وعلا في محكم الكتاب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلهذا الشهر خصوصية بالقرآن الكريم، وفي هذا الشهر أوقات فاضلة، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر.